بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، طلاب الأعزاء، حياكم الله مع درس جديد آخر من دروس التربية الإسلامية لطلاب الثاني الثانوي بكافة مراحله، وها نحن اليوم مع آخر درس بالفصل الأول، وهو الدرس 18، الآثار السلبية للأحاديث الموضوعة. سنتكلم إن شاء الله تعالى في هذا الدرس حول 5 محاور. المحور الأول، بنعرف الحديث الموضوع، ما هو الحديث الموضوع، وما هو حكم التعامل أو حكم رواية الحديث الموضوع، وما هي أسباب الوضع في الحديث الشريف، وما هي الآثار السلبية اللي هو المحور الرئيسي في الدرس، وما هي الآثار السلبية لانتشار الحديث الموضوع، وآخر محور وهو موقف المسلم من الأحاديث الموضوعة، فكونوا معنا. بداية نتكلم عن جهود علماء الحديث النبوي الشريف في حفظ السنة النبوية. قام علماء الحديث النبوي بتدوين الأحاديث بالأسانيد، يعني هم دونوا أي كتبوا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالإسناد، يعني بذكر الرجال الذين رووا عنهم إلى أن يصل أو إلى أن تصل الرواية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما هو مشهور في كتب الحديث النبوي الشريف، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان حتى يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من باب التوثيق ومن باب التأكيد على يعني ثقة نقل الرواية. وصنفوا، أي أنهم ألفوا وجمعوا كتبا في أحوال الرواة، وهذا ما يسمى بعلم الجرح والتعديل، أي أنهم ألفوا كتبا مختصة بمعرفة أحوال الرواة الذين نقلوا الحديث الشريف عن غيرهم من العلماء ومن المحدثين، حتى يتبين الباحث أو يتبين الذي وصل إليه الحديث مدى دقة ومدى يعني جودة الرواية المنقولة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا جهد آخر يشكر عليه علماء الحديث النبوي الشريف. الجهد الثالث، أنهم حكموا أيضا على كل حديث بالقبول أو الرد، يعني هم أيضا بيّنوا لنا ما هو الحديث الصحيح وما هو الحديث الضعيف وما هو الحديث الموضوع وما هو الحديث الحسن، حتى يبرئوا ذمتهم وحتى يبينوا للقارئ أو للباحث مدى يعني جودة هذا الحديث النبوي الشريف. آخر شيء، أنهم ميزوا الحديث المقبول من الأحاديث الموضوعة، أي طبعا المقبول هو الحديث الصحيح والحديث الحسن، وأيضا يقبل الحديث الضعيف على شروط وضعها العلماء، ولكن لا يرفض بالكلية الحديث الضعيف، ولكن الذي يرفض هو الحديث الموضوع اللي هو راح نتكلم عنه في هذا الدرس. طيب، ما هو تعريف الحديث الموضوع؟ بنعرف الحديث الموضوع اللي هو عنوان الدرس وخطر انتشار هذا الحديث بين الناس، وهو القول الذي ينسب كذبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يعني هو الحديث المزعوم أو الحديث المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هل في ناس اتجروا إنهم يكذبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم أو يألفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث لم يقلها؟ الجواب نعم، وسوف نتعرف عن أسباب ذلك. طيب، ما هو حكم رواية أو نقل أو نشر الحديث الموضوع بين الناس؟ طبعا يحرم رواية الحديث الموضوع، فنقل أو نشر أو رواية الحديث الضعيف يعني في المنتديات أو في الناس حرام شرعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحذرنا من ذلك: من كذب علي متعمدا، أي نقل عني كلاما لم أقله، أو ألف علي كلاما لم أقله، فليتبوأ، يعني فليحضر نفسه ويحضر يعني مكانه من نار جهنم والعياذ بالله تعالى. السبب في ذلك لأنه الحديث الموضوع يهدم الدين، يهدم الدين. فلو كل واحد بده يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ويعني ينسب مقولة لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا يدخل هوى النفس، فكل واحد بصير يدس في الدين ما ليس منه، فيذهب وممكن أنه يتلاشى هذا الدين الذي ارتضاه الله عز وجل للعالمين إلى قيام الساعة. وأيضا لا يعد حجة شرعية، يعني ليس دليلا شرعيا للاستدلال به على الحل أو الحرمة أو الوجوب أو الكراهية أو الاستحباب، فلا يعتبر يعني ذات قيمة بالنسبة لأمور الدين، فلا يمكن الاستدلال به على حل أو حرمة أو استحباب أو أي حكم من الأحكام الشرعية الأخرى، وأيضا لا يجوز العمل به ولا تصديقه. نحن فقط نصدق من السنة ما يعني ثبت وما نقل بالإسناد الصحيح والحسن والضعيف على بعض شروطه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما نحن غير مطالبين بهذا الحديث الموضوعي، يعني الحديث الموضوعي ليس له أي قدسية، إنما القدسية تكمن في الحديث الصحيح والحسن والضعيف أيضا على الشروط التي وضعها العلماء لقبول الحديث الضعيف. وأيضا لا يجوز أن نعلمه للناس وإلا بغرض التحذير منه، يعني لا يجوز أنه ننشره في الدروس أو ننشره في خطب الجمعة إلا إذا روينا هذا الحديث حتى نحذر الناس من أن هذا الحديث لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو نسب كذبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فليس له أي يعني ليس له أي قدسية وليس له أي يعني شأن. طيب ما هي أسباب، وهذا هو المحور الثاني، عفوا هذا المحور الثالث، ما هو أسباب الوضع والكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم بنسبة بعض الأحاديث إليه؟ في عندنا ثلاثة أسباب أساسية. السبب الأول العداء للإسلام، يعني في ناس عادوا الإسلام فأرادوا أن يهدموا الإسلام كما هدموا اليهودية والمسيحية، ويعني لم يستطيعوا أن يحرفوا القرآن، لأن القرآن كتب ويعني اهتمت به الصحابة رضي الله عنهم، واهتم به التابعون ومن يعني جاء بعدهم، فلم يبقى أمام أعداء الإسلام إلا الهجوم على السنة النبوية وتشويه السنة النبوية، حتى لا يستطيع المسلم أن يميز بين الحديث المقبول والحديث الغير المقبول، فيقع خلاف بين المسلمين على السنة النبوية، فهذا هو السبب الأول وهو العداء للإسلام. فقد لجأ، طبعا هذا عبارة عن شرح لهذه النقطة، فقد لجأ المنافقون يعني الناس الذين اندسوا على الإسلام وغيرهم إلى محاربة الإسلام، وذلك طبعا عن طريق محاولة تشويه صورته من خلال دس وضع وأيضا وضع والكذب بهذه الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم. السبب الثاني وهو التعصب المذهبي، يعني في ناس تعصبت وتشددت على مذاهبها، طبعا هذا جهل وهذا يعني بعيد كل البعد عن الحق وعن الصواب، فمن جهل هؤلاء الناس كل واحد بده يدعم أن مذهبه هو المذهب الصحيح، يعني فيلجأ أن يقوي مذهبه بأن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويدس هذا الحديث في مذهبه. قام بعض المتعصبين للمذاهب العقدية والفكرية كالجهمية والمعتزلة وغيرهم بوضع أحاديث نصرة لمذاهبهم المنحرفة. آخر شيء وهو ترغيب الناس في الطاعات وترهيبهم من المعاصي، وهذا ما لجأ إليه الوعاظ والذين كانوا يخوفون الناس من يعني الميل إلى الدنيا وكسب الحرام، فوجدوا أن الناس عزفوا عن الدين قليلا، فأرادوا أن يخوفونهم من النار وأن يرغبوهم في الجنة، فألفوا أحاديث وألفوا قصصا من عندهم من أجل أنه يستقطب الناس ويلفت نظر الناس وأن يعيدوهم إلى الدين مرة أخرى. وهذا طبعا الكلام غير جائز شرعا، فلأن بهذا الحديث النبوي الشريف حجة: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده في النار، مهما كان أسباب ذلك ومهما كانت مسوغاته. فنحن نكتفي فقط في الحديث الموثوق، وفي هذا غني عن أي حديث آخر يعني لا ينسب إلى النبي أو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو المحور الثالث. من خلال هذه الثلاثة أسباب يتبين لنا لماذا تجرأ بعض الناس في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ونسبة ما ليس له إليه صلى الله عليه وسلم. طيب، ننتقل الآن إلى جهود علماء الحديث في محاربة ماذا؟ محاربة الحديث الموضوع. هؤلاء العلماء الذين جمعوا لنا ما ثبت عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وألفوا فيها، ويعني وأيضا بذلوا الغالي والنفيس وضيعوا الكثير من أوقاتهم، وأيضا بذلوا مزيدا من الجهد من أجل المحافظة على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان لهم أيضا جهدا عظيما في محاربة الحديث الموضوع، وذلك من خلال عدة أمور. أولا، أنهم تتبعوا أسباب الكذب في الحديث. إذن يعني هم يعني بحثوا في أسباب أنه كثير من الناس جرأت على الرسول صلى الله عليه وسلم في الكذب عليه. فهنا هؤلاء علماء الحديث النبوي الشريف يعني بعد الاستقراء وبعد الملاحظة وجدوا أن في هناك أسباب للكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، فركزوا عليها، فأصبحوا يتشددوا في قبول الرواية ولا يقبلوا أي رواية إلا بشروط معينة. ثانيا، أنهم جمعوا كثيرا منها، أنهم أيضا يعني كما جمعوا الحديث الصحيح أيضا جمعوا الأحاديث الموضوعة المكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم في كتب خاصة غير يعني كتب السنة النبوية كالبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. هناك كتبا خاصة ألفوها وأيضا جمعوا فيها الحديث الموضوع. طيب، ما الفائدة من ذلك إذا الحديث الموضوع ليس حجة وليس له قدسية؟ طيب، ما الفائدة بالاهتمام فيه؟ لسببين اثنين: لبيان كذبه حتى يوضح للناس أن صح أننا جمعنا هذه الأحاديث التي ليس لها قيمة، ولكن أي واحد يعني ممكن أنه يأتي بأي يعني رواية غير موجودة في كتب السنن، فعلموا أنها إيش؟ أنها من الأحاديث المكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى الناس كما تعرف الخير أيضا تعرف أيضا الشر، وتعرف أيضا الكذب، وتعرف الباطل، وأيضا حتى يحذروا الناس منها حتى لا ينخدعوا فيها. وأيضا فمن أبرز هذه الكتب التي ألفها علماء الحديث، طبعا في عندنا الكثير من هذه الكتب التي جمعت الأحاديث الموضوعة التي كانت في زمن التدوين وفي زمن كتابة الحديث النبوي الشريف. ومن أبرز هذه الكتب التي معنا في هذا الدرس اللي هو طبعا احفظوا هذا اسم الكتاب واسم المؤلف اللي هو المصنوع في معرفة الحديث الموضوع لأحد العلماء وأحد علماء الحديث النبوي الشريف، وهو لعلي القاري. ننتقل الآن إلى المحور الرابع من محاور الدرس، وهو الآثار السلبية لانتشار الأحاديث الموضوعة. هل للأحاديث الموضوعة آثار إيجابية ولا سلبية؟ الجواب أكيد أنها لها آثارها سلبية. طيب، ما هي آثار انتشار أو ما هي الآثار السلبية لانتشار الأحاديث الموضوع بين الناس؟ عدة أشياء، أو في عنا ثلاثة آثار. الأثر الأول: انتشار البدع. انتشار البدع بين المسلمين. البدع اللي هو كل ما زاد عن الدين ما ليس له أصل في الدين فهو يعتبر من البدع، يعني بصير الناس تألف على الدين وتدخل على الدين ما ليس منه. الدين صافي، الدين نقي، فليش تشوه الدين وليش تدخل عليه أشياء من تأليفك وهو ليس من الدين وليس له علاقة بالدين؟ نأخذ على سبيل المثال هذا الحديث الموضوع اللي هو حديث من زار قبر والديه أو أحدهما يوم الجمعة فقرأ سورة ياسين وغفر له. هذا حديث موضوع ليس له أصل وليس له إسناد، يعني واحد بده يرغب في زيارة القبور فألف هذا الحديث ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم زورا وبهتانا وكذبا. طيب هل هذا له أثر سلبي؟ نقول نعم. ما هو الأثر السلبي لهذا الحديث؟ اللي هو الدعوة إلى عبادات لا أصل لها من الدين. يعني هذا التخصيص يوم الجمعة وهذا التخصيص لسورة معينة من القرآن ليس له أساس من الدين، يعني ما شجع لا ربنا ولا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل، فليش إنه نخترع وإنه نألف عبادات ليس لها أساس من الدين، بل ونجعل عليها فضل ونجعل عليها أجر لكل من يقوم فيها. السبب أو الأثر الثاني من الأثر السلبي لهذا الحديث انتشار، وهذا يشجع على انتشار البدع بين المسلمين، فيتساهل الناس في أمر البدع، وهذا يؤدي إلى إيش؟ إلى غياب الدين الحق وحلول دين آخر ليس من دين الله سبحانه وتعالى. طيب هذا هو الأثر السلبي الأول. الأثر السلبي الثاني الوقوع في الشرك. بعض الأحاديث الموضوعة ممكن توقعك بالشرك من حيث لا تعلم. نأخذ مثال على ذلك اللي هو الحديث الموضوع الذي يقول لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه، يعني لو في واحد واثق بحجر إنه ممكن إنه ينفعه، ممكن إنه يقدم له شيء معين، ممكن بسبب يعني ثقته بهذا الحجر إنه هذا الحجر ينفعه. يعني على سبيل المثال لو أنه في حجر شكله يعني حلو أو شكله مثلا جميل، لو أنه الإنسان يعني على يقين أنه هذا الحجر سوف يشفيه من مرض معين ممكن هذا الحجر أنه ينفعه. طيب اللي عليك، هل هذا الكلام مقبول؟ هل هذا الكلام له أساس من الدين؟ بالعكس، هذا الكلام يوقعك بالشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن النافع والضار هو الله وليس هذا الحجر، فقد جعلت هذا الحجر نافعا مع الله سبحانه وتعالى رغم أن هذا الحجر ليس له أي تأثير على الإنسان. فهذا من أثار السلبي من الأثر السلبي لهذا الحديث اللي هو أنه يوقع الناس في الشرك والعياذ بالله تعالى. آخر أثر من الأثار السلبية الحديث الموضوعة وهو تشويه سورة الصحابة والطعن فيهم رضي الله عنهم. يعني في عنا يعني بعض الناس حقدوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وألفوا عليهم يعني قصص هم بريئون منها ولفقوا هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الطعن فيهم ومن أجل التعدي عليهم حتى يهدموا الدين من الرموز التي ضحت من أجل هذا الدين. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح نهى عن سب الصحابة. ففي الحديث الصحيح ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا تسبوا أصحابي، يعني لا يجوز التجرؤ على سب أي صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فوالذي نفسي بيده، يقسم النبي صلى الله عليه وسلم بالله لو أن أحدكم أنفق، يعني لو أن أي واحد يتطاول على الصحابة ظنا منه أنه أفضل منهم، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد، يعني مثل جبل أحد ذهبا، لو أن واحد فيكم يصدق مثل جبل أحد ذهب ما أدرك، يعني لم يصل مد أحدهم ولا نصيفة، يعني ما عمرك بتوصل عشر فضل هذا الصحابي، فكيف بمن يتجرأ على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالسلب والشتم والقذف وأيضا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون مسوغا له بأن يطعن فيهم. آخر محور وبه ننهي الدرس، موقف المسلم من الأحاديث الموضوع. احنا قلنا رواية والتعامل مع الأحاديث الموضوع هذا حرام شرعا، لا يعني لا تجوز روايته ولا يجوز نشره بين الناس، وهو أصلا ليس بحجة. طيب الآن ما موقفنا من انتشار الأحاديث الموضوعة بين الناس؟ عدة أشياء. أولا لابد من التثبت من صحة الحديث، وخاصة في مواقع التواصل. ممكن في واحد عن حسن نية يعني ينشر حديث ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقبل ما تعود أنك أنت كمان تعود أنك تنشره مرة ثانية، لابد من التأكد من صحة هذا الحديث الذي نشره هذا الشخص. وأيضا ينبغي طبعا كيف نثبت من صحة الحديث؟ بأن نرجع إلى المصادر الحديثية المعتمدة مثل كتب الصحيحين البخاري ومسلم، ومثل الكتب السنن كأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيره من كتب الحديث مثل مسند الإمام أحمد وموطأ مالك وغيره من كتب السنن، أو يعني غيره من كتب السنن السنة النبوية. ثالثا تركها إذا ثبتنا ووجدنا أن هذا الحديث موضوع، ينبغي علينا أن نترك هذا الحديث وعدم نشرها بين الناس. إذا قلنا بهذا الفعل سوف يعني تموت هذه الحديث الموضوعة، بحيث أنه نكسب بقاء هذا الدين على صفائه وعلى نقائه، فالناس بتعرف الدين الحق، ولا يمكن أن نشوش على الناس دين الله سبحانه وتعالى. طيب آخر شيء، كيف يتحقق المسلم من صحة الحديث؟ طيب أنا ما عندي فكرة كيف بدي أثبت من صحة الحديث. في عنا أكثر من طريقة، وفي عنا أكثر من وسيلة من وسائل التثبت والتأكد من صحة الحديث النبوي الشريف. أولها مراجعة كتب الحديث الصحيحة كصحيح البخاري ومسلم وكتب السنن، أو أنه إذا ما عجبتك هذه الطريقة ممكن أنك تلجأ إلى طريقة أخرى، وهو أن نسأل أهل العلم عن صحة الحديث. أهل العلم اللي هم علماء الحديث النبوي الشريف اللي تخصص بالحديث الشريف أو تخصص بعلوم الشريعة، لا شك أنه أكيد بكون قد مر عليه مثل هذه الحديث الموضوعة وهذه الحديث المكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما عجبتك هذه الطريقة وأحببت يعني أن تبحث ذاتيا عن مصدر هذا الحديث، فينبغي الرجوع إلى برنامج، في هناك برنامج موثوق اسمه الموسوعة الحديثية لتخريج الأحاديث، فممكن أنك تكتب طرف أو بداية الحديث أو جزء منه، فبيطلع لك سواء كان هذا الحديث صحيح أو كان هذا الحديث موضوع. آخر شيء وهو الرجوع للمواقع الإلكترونية، مش أي موقع إلكتروني، إنما هي المواقع الإلكترونية الموثوقة فقط، الموثوقة مثل الموسوعة الحديثية لتخريج الأحاديث النبوية الشريفة. في هذه الشريحة نستعرض بعض الأسئلة الوزارية التي جاءت في السنوات السابقة. السؤال الأول يقول: وضح المقصود بالحديث الموضوع. هو يعني كما بينا هو القول الذي ينسب كذبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال تكرر في أكثر من دورة، وهو أذكر أسباب الوضع في الحديث. أولها العداء للإسلام كما بينا، ثانيها التعصب المذهبي، ثالثها ترغيب الناس في الطاعة وترهيبهم يعني وتخويفهم من المعاصي. السؤال الثالث أذكر أبرز ما صنف يعني ما ألف في الحديث الموضوع، يعني كما بينا اللي هو الكتاب، هذا هو الكتاب الوحيد الموجود في الدرس، وهو المصنوع في معرفة الحديث الموضوع لعلي القاري. السؤال الرابع بين حكم رواية الحديث الموضوع، كما بينا أنه حرام. ممكن يجيب لك مثلا مكروه، لا مش مكروه، حرام، لا يجوز رواية ونقل ونشر الأحاديث الموضوعة. السؤال الخامس جاء على صيغة اختر الإجابة الصحيحة: من آثار انتشار الأحاديث الموضوعة نشر العلم؟ لا طبعا. تشويه سورة الصحابة رضي الله عنهم والطعن فيهم، هذا هو الجواب الصحيح. دعوة الناس إلى التوحيد بالعكس، الحديث موضوع تنشر الشرك بين الناس، دال بيان العبادة الصحيحة بالعكس هي بتعلم البدع للناس. ب موقف المسلم من الحديث الموضوع كما بينا أنه تركها وعدم العمل بها. جيم مؤلف كتاب المصنوع في معرفة الحديث موضوع اللي هو إيش؟ ابن حجر؟ لا، النووي؟ لا، الشوكاني؟ لا، الجواب علي القاري. ممكن أنه يقلب لك السؤال، بدل مثلا ما يجيب لك اسم المؤلف ممكن يجيب لك ألف علي القاري كتابه المشهور في التحذير من الأحاديث الموضوعة، وممكن يجيب لك أكثر من كتاب اسم كتابه المصنوع في معرفة الحديث الموضوع. ننتقل الآن إلى دال القول الذي ينسب كذبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مفهوم ماذا؟ الضعيف؟ لا، الصحيح؟ لا، المقبول؟ لا، الجواب هو الحديث الموضوع كما بينا في الدرس. ختاما نستعرض هذه الفقرة وهي اختبر نفسك حتى نتبين مدى فهمنا للدرس. اختر الإجابة الصحيحة. سؤال أول، الحديث الموضوع هو، هل هو المكذوب؟ الجواب نعم. الضعيف؟ لا. المقبول؟ الجواب لا. إذن هو الموضوع هو المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني، من أسباب الوضع في الحديث ضعف حفظ الرواة؟ الجواب لا، هذا ليس له علاقة. العداء للإسلام؟ الجواب نعم، من أسباب الوضع في الحديث هو العداء للإسلام. هل هو اختلاف الرواة في الرواية؟ الجواب لا، هذا ليس له علاقة بالحديث الموضوع. السؤال الثالث، كتاب المصنوع في معرفة الحديث الموضوع صنفه من؟ علي القاري؟ الجواب نعم. علي المديني؟ خطأ، علي بن أبي طالب. الجواب ليس له علاقة بكتاب المصنوع. السؤال الرابع، من آثار انتشار الأحاديث الموضوعة ضعف الأمة الإسلامية؟ الجواب لا، ليس لها علاقة، ويعني ليست من ضمن الأسباب الموجودة في الدرس. يعني ممكن يجيب لك أحيانا عشان يخرب شك، ممكن يجيب لك يعني جواب منطقي ولكن مش موجود في المادة، أنت المطلوب منك في المادة فقط. ضعف الأمة الإسلامية؟ الجواب لا. انتشار الجهل؟ لا، رغم أنه هذول ممكن يكونوا من الأثار السلبية ولكن ليست موجودة في الدرس. إحنا مطالبين كطلاب ثانوي فقط اللي هي المادة المطلوبة معنا في الكتاب. هل هو تشويه سورة الصحابة والطعن فيهم؟ الجواب نعم. السؤال الخامس، يتحقق المسلم من صحة الحديث الصحيح من الإنترنت؟ نعم ولا لا؟ الجواب لا طبعا، من صحة الحديث من المواقع الموثوقة وليس من الإنترنت، لأن الإنترنت فيه الغث والسمين، فيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه الموضوع، وهناك مواقع بتهاجم الإسلام أصلا، فكيف يتحقق المسلم فقط من خدمة الإنترنت؟ لازم يحدد وين الموقع اللي بده يفوت عليه من الإنترنت حتى يتأكد من صحة هذا الحديث. آخر سؤال وبه نختم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يدل هذا الحديث على ماذا؟ تحري الدقة في النقل؟ الجواب لا. تحريم الكذب؟ الجواب لا. تحريم رواية حديث الموضوع؟ هذا هو الصحيح، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من نقل شيء لم يقله صلى الله عليه وسلم حفاظا على نقاء الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا لتقديم ما ينفع جميع الطلاب. إلى أن ألقاكم على الفصل الثاني إن شاء الله، انتظرونا قريبا إن شاء الله تعالى. كان معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف طه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.